بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد الحبر الكامل شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب كتاب المنتقى من أحاديث الأحكام أو من أدلة الأحكام، هو من تأليف الإمام أبي البركات مجد الدين ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني، نسبة إلى حران من أرض العراق، وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، وهو إمام المذهب الحنبلي، هو والموفق بن قدامة. إذا قيل الشيخان أو قال الشيخان المراد بهما المجد والموفق عند المتقدمين، فهو من أئمة الفقه على المذهب الحنبلي، ومن أئمة الحديث. لما كان من عادة العلماء أنهم يجمعون الأحاديث التي تستنبط منها الأحكام الفقهية، فعل شيخ الإسلام أبو البركات وألف هذا المؤلف منتقى، فمثل ما ألف حافظ بن حجر ولوغ المرام من أدلة الأحكام، مثل ما ألف المقدسي عمدة الأحكام من أدلة الأحكام، غير ذلك من المؤلفات في هذا النوع من التأليف، وهو تأليف مهم ومفيد، لأنه يبين الأدلة التي ترجع إليها الأحكام الفقهية. يربط الأحكام الفقهية بأدلتها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فن من التأليف ونوع من التأليف في الحديث، فأدى بذلك واجبا وسد بذلك حاجة لأهل العلم، وجمع في هذا الكتاب أدلة كثيرة مبوبة على أبواب الفقه، فخدم بذلك هذا الفن العظيم ربط الأدلة، ربط الأحكام الفقهية بأدلتها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو الآن يبين لكم طريقته ومنهجه في هذا. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وخلق. نعم. هذه آية من كتاب الله عز وجل افتتح بها هذا المؤلف الحمد لله. وبداية المؤلفات والخطب وغيرها بالحمد لله سنة نبوية، سنة نبوية أن بدأ بحمد الله والثناء عليه في المؤلف. وهذه آية من كتاب الله أوردها المؤلف في افتتاحية هذا المؤلف المبارك. نعم. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل، فليس هناك مخلوق لغير الله عز وجل. كل المخلوقات كلها الله خالقها وربها ومدبرها، فهو المتفرد بالخلق. ولهذا تحدى المشركين في أن يبينوا ما خلقته آلهتهم، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. فالله جل وعلا تحدى المشركين في عبادتهم لغير الله بأن يبينوا ما خلقته آلهتهم حتى يستحقوا العبادة. فلما لم يأتوا بشيء من هذا دل على أنها مخلوقة، أن هذه المعبودات مخلوقة لا تستحق العبادة. فمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون. خلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء الله جل وعلا قدره، قدر خلقته تقديرا معجزا، لم يجعل المخلوقات على نمط واحد، هي مختلفة، كل شيء له خلقته التي تناسبه. وأيضا قدره تقديرا أي قضاه سبحانه وأراده، ففيه إثبات القدر. نعم. إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. وصلى الله على محمد. بعد أن حمد الله صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من آداب الخطب، بعد حمد الله يؤتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نعم. وصلى الله على محمد النبي الأمي المرسل. النبي الأمي، النبي من النبأ وهو الإخبار، لأنه يخبر عن الله سبحانه وتعالى، سمي نبيا وفي قراءة النبي بالهمزة، أي النبي بالهمز من النبوة وهي الارتفاع، لأن النبي مرتفع القدر عند الله سبحانه وتعالى. والنبي أيضا يدخل فيه الرسول، النبي أعم من الرسول، كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا، فالنبي يعم الرسول. والفرق بين النبي والرسول أن النبي يبعث بشريعة من قبله كأنبياء بني إسرائيل، وأما الرسول فيوحى إليه بشرع جديد، يوحى إليه بشريعة جديدة كالتوراة والإنجيل والقرآن نعم. النبي الأمي، الأمي هذا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. والأمي معناه الذي لا يقرأ ولا يكتب، الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذه صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لا يقرأ حتى يقال أنه قرأ في الكتب السابقة وجاء منها بما جاء، فهو لا يقرأ. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام، ومع هذا جاء بهذا الكتاب المعجز للبشرية والجن والإنس، وهو لا يقرأ ولا يكتب، دل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي، هكذا وصفه الله في القرآن، النبي الأمي. نعم. النبي الأمي المرسل كافة للناس، كانت رسالة الرسل قبله خاصة بأممهم، وأما هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الناس، ويدخل في ذلك اليهود والنصارى وغيرهم، فرسالته عامة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين ليس للعرب فقط. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. رسالته عامة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث في أمته خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، بلغت رسالته المشارق والمغارب، وقامت بذلك حجة الله على خلقه. ولا بد من الشهادة له بعموم الرسالة، فمن قال نعم هو رسول الله لكن ليست رسالته عامة كما تقوله اليهود والنصارى، فهذا كافر، هذا كافر بالله ومكذب لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فالذي يقر برسالته لكنه لا يقر بعمومها هذا كافر بالله ورسوله ومكذب لله ورسوله. نعم. المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا، بشيرا لأهل الطاعة ونذيرا لأهل المعصية، بشيرا لأهل الطاعة بالجنة ونذيرا لأهل الكفر والمعاصي بالنار. نعم. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على آله وصحبه، والآل المراد بهم قرابته صلى الله عليه وسلم، المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم. وصحب جمع صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. نعم. هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية. هذا كتاب الذي معكم هذا يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية، كمية من الأحاديث النبوية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها. هذا هو الغرض من جمع هذه الأحاديث، ترجع أصول الأحكام الفقهية إليها، وكل مسألة فقهية ليس لها دليل فإنها مردودة، وأما ما لها دليل من السنة أو من القرآن فهي مقبولة. ولذلك يقولون الفقه هو استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية. نعم. التي الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء أهل الإسلام عليها. نعم، الفقهاء يعتمد الفقهاء عليها في الأحكام، أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام المعاملات، أحكام الجهاد. نعم. انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم. انتقيتها أي اخترتها من الصحيحين اللذين هما أعلى درجة في الحديث، صحيح البخاري صحيح مسلم، يقال لهما الصحيحان، لأن البخاري ومسلم رحمهم الله اشترطا فيما يضعانه في هذين الكتابين الصحة، اشترطا الصحة. نعم. ومسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. المسند نوع من التأليف في الحديث، والمسندات كثيرة، أشهرها وأعظمها مسند الإمام أحمد. والمسند معناه أن يذكر لكل صحابي ما ورد عنه من الأحاديث، يذكر كل الأحاديث الواردة مثلا عن أبي بكر، ثم يذكر الأحاديث الواردة عن عمر إلى آخره، فيجعل لكل صحابي مسندا يذكر فيه ما ورد عنه مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط الصحة، يجمع ما ورد ثم بعد ذلك تأتي التنقية والنظر في الأسانيد. نعم. وجامع أبي عيسى الترمذي. نعم، بعد المسند السنن الأربع، الجامع لأبي عيسى الترمذي، لأنه جمع فيه ما اقتصر على أحاديث الأحكام، وإنما جمع فيه الأحاديث في العقائد وفي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجامع. نعم. وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي. كتاب السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن النسائي، وهو كتاب جليل احتفل به العلماء واعتنوا به لشموله وكثرة ما فيه من الأحاديث وعنايته به فهو كتاب جليل في الأحاديث. السنن الكبرى وبعده المجتبى وهو مختصر منه من السنن الكبرى. فقد طبعت السنن الكبرى والحمد لله وتوفرت في أيدي الناس. نعم. وكتاب السنن لأبي داود السجستاني. نعم. السنن الثانية سنن أبي داود الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني نسبة إلى سجستان من بلاد المشرق، وهو كتاب جليل حافل بالأحاديث. نعم. وكتاب السنن لابن ماجه القزويني. كتاب السنن هذا الثالث من كتب السنن لابن ماجه القزويني نسبة إلى قزوين من بلاد المشرق. نعم. واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد. نعم. واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد. يقول إني أقتصر على ذكر لفظ الحديث فقط ولا أذكر سنده لئلا يطول، لئلا خشية التطويل، ولأن أسانيدها مدونة يرجع إليها في مضانها. نعم. واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد، والعلامة لما رواه البخاري. منهجه في تخريج هذه الأحاديث. نعم. والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه. نعم. أخرجاه معناه رواه البخاري ومسلم. نعم. ولبقيتهم رواه الخمسة. لبقيتهم أي السنن الأربع ومسند الإمام أحمد يقول رواه الخمسة. نعم. ولهم سبعتهم رواه الجماعة. فإذا انضاف إليهم البخاري ومسلم قال رواه الجماعة أصحاب الكتب السبعة الصحيحان والمسند والسنن الأربع. نعم. ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه. نعم متفق عليها يعني بين البخاري ومسلم، وأضاف إليهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو شيخ الجميع. الإمام أحمد هو شيخ الجميع، شيخ للبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود. نعم. وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم ولم أخرج. أحيانا إذا كان رواه واحد من أصحاب هذه الكتب سماه رواه ابن ماجه، رواه الترمذي، رواه. نعم. ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة. نعم. ما تعدى هذه الكتب السبعة إلا في مواضع كثيرة قد يذكر أحاديث ليست فيها من غيرها من كتب الحديث، يعني كتب الحديث كثيرة. نعم. وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة. نعم. يتبع ذلك أيضا بما ورد عن الصحابة من كلام الصحابة رضي الله عنهم، لأن قول الصحابي حجة ما لم يخالفه صحابي آخر، فيأتي قول الصحابي بعد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا. نعم. أولا كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم إلى آخره. هذا ترتيب الفقهاء بداية بالطهارة ونهاية بكتاب القضاء. نعم. ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها وترجمت. نعم. لتسهل على مبتغيها. نعم. لتسهل يعني إذا كنت في باب الجهاد مثلا تقرأ بغيت دليل على الجهاد ترجع إلى هذا، إذا بغيت دليل على الصلاة كذلك ميسرة مقربة لك أمامك في هذا الكتاب، لا يحتاج أنك تجمع هذه الكتب السبعة كلها عندك. نعم. وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد. نعم، من منهجه التراجم، التراجم التي يذكرها في بداية الباب يأخذ من معانيها ترجمة، يأخذ من معانيها ترجمة ويضعها في أول الباب من فقهها. نعم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل، إنه جواد كريم. هذا في عدم تزكية النفس، وأن الإنسان بحاجة إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، وأنه عرضة للخطأ. نعم. كتاب الطهارة أبواب. نعم. المياه. نعم، لما كانت الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد التوحيد، يبدأون بها في كتب الأحكام، يبدأون بالصلاة، لأن العقيدة محلها كتب التوحيد، التوحيد فصلوه وجعلوه في كتب العقائد، بقية أركان الإسلام الخمسة يتألفوا لها هذه الكتب. نعم. كتاب الطهارة أبواب. لما كانت صحة الصلاة متوقفة على الطهارة بدأ بكتاب الطهارة، لم يبدأ بالصلاة أولا، بل بدأ بشرطها وهو الطهارة. ولما كانت الطهارة تكون بالماء أصلا بدأ بباب المياه. نعم. أبواب المياه. أبواب المياه، المياه جمع ماء، المياه جمع ماء، ولكن الماء اسم جنس، اسم جنس، فلماذا جمعه مع أنه شيء واحد اسم جنس يشمل؟ قالوا لأن المياه أنواع، المياه أنواع، منها ماء البحر ومنها ماء الأنهار وماء الآبار وماء السيول، وأيضا المياه تتنوع إلى طهور وطاهر ونجس، لذلك قال باب أو أبواب المياه نظرا لتعدد أنواع المياه. نعم. باب طهورية ماء البحر وغيره. نعم، الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، أن تكون بالماء، والماء يكون من البحر ويكون من غيره. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم، رواه الخمسة كما ذكر لكم، خمسة هم أصحاب السنن والإمام أحمد. هذا الحديث فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه سؤال أهل العلم عن الأحكام الشرعية، سؤال أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر أي نسافر بالسفن وراكب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أي الماء غير البحر الذي يشربون منه ويطبخون منه فإن استعملوه لطهارتهم وحاجتهم انتهى وضاق عليهم بقوا بلا ماء فماذا يصنعون؟ أفنتوضأ به أي بماء البحر؟ لأنه ظن أن المراد بالماء الطهارة غير ماء البحر، الماء الذي ينزل من السماء تتكون منه الأنهار والآبار والغدران وغير ذلك، هذا ظنه أن الطهارة لا تكون إلا بماء غير ماء البحر نظرا لملوحة ماء البحر واختلافه عن ماء البر. نحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، يعني ينتهي وينفد لأنه قليل. أفنتوضأ به أي بماء البحر؟ هذا السؤال. فماذا كان الجواب منه صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. جواب شامل، جواب شامل. كان يكفي لو قال الرسول نعم توضأ به، لكنه أتى بهذه الصيغة هو الطهور ماؤه أي توضأوا به. لماذا؟ لأنه طهور، لأنه طهور، طهور ماؤه. وزاد على ذلك لما كان راكب البحر يحتاج أيضا إلى السؤال عن حيوانات البحر والأكل منها، زاده صلى الله عليه وسلم على ما سأل، وما سأل عن ميتة البحر إنما سأل عن طهارة بماء البحر. لكن لما كان يجهل الطهارة بماء البحر فلا أن يجهل أكل الميتة من البحر من باب أولى، لأن الله حرم الميتة حرمت عليكم الميتة، ربما أنه يجهل هذا ويظن أن لفظ الآية يشمل ميتة البحر، فزاده علما يحتاج إليه. فهذا فيه أن المفتي إذا عرف أن السائل يحتاج أكثر من ما سأل عنه أنه يزيده في الجواب ولا يقتصر على إجابة سؤاله. وقوله الطهور ماؤه هذا ربط للحكم بعلته، أي تطهروا به لأنه طهور، طهروا به لأنه طهور، فدل على أنه لا يجوز التطهر إلا بالماء الطهور، كما قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والطهور بفتح الطاء هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا هو الطهور. وأما الطاهر فهو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره. وأما طهور بضم الطاء فهو المصدر، تطهر طهورا مصدر، مصدر تطهر. وقولها الحل ميتته، كما علمنا أن الله حرم الميتة بنص القرآن، ولكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم باح، أبين أن ميتة البحر لا تدخل في عموم الآية، أنها حلال ولا تحتاج إلى زكاة، لا تحتاج إلى زكاة، لأن الميتة ما فارقته الحياة بغير زكاة شرعية، هذه الميتة ما فارقته الحياة بغير زكاة شرعية، لكن ميتة البحر تحل. وهذا فيه دليل على أن جميع حيوانات البحر مباحة، حل لكم صيد البحر العام وطعامه، وفي الحديث الآخر حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، هذا استثنى من عموم تحريم الميتة والدم. وهذا فيه تيسير على الذين يركبون البحر، لأنهم يأكلون من حيواناته، سواء صادوها وهي حية وماتت بعد الصيد، أو أنهم وجدوها ميتة على البحر طافية أو غير طافية، يأكلون منها. فهذا حديث عظيم فيه فوائد جمة. نعم. والشاهد فيه قوله عن البحر هو الطهور معه، فدل على أن ماء البحر يطهر من الحدث الأصغر والأكبر، أن ماء البحر يطهر من الحدث الأصغر والأكبر، ويطهر من النجاسة أيضا، يغسل به الثوب، يغسل به البدن إذا أصابته نجاسة، لأنه طهور. نعم. ورواه خمسة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الخمسة عرفنا قوله حسن صحيح، هذه عادة الإمام الترمذي، حسن صحيح. الصحيح هو أعلى درجات الأحاديث، وهو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل، هذا تعريف الصحيح، عدل تام الضبط، يعني لا يحصل عنده خلل في ضبط حفظ الحديث، هذا الصحيح ما توفر فيه خمسة هذه الشروط، يرويه عدل هذا واحد، تام الضبط الاثنين، عن مثله هذه ثلاثة، من بداية السند إلى نهايته هذه أربعة، مع السلامة من الشذوذ والعلل، الشذوذ هو المخالفة، يخالف ما هو أصح منه، يخالف ما هو أصح منه، والعلل علل الحديث معروفة، علل تخفى إلا على المهرة من المحدثين، فأصعب شيء في دراسة الحديث معرفة العلل، قد يكون الحديث ظاهره صحيح وسنده تام، لكن يكون فيه علة خفية لا يعرفها إلا الحذاق من المحدثين، هذا الصحيح. والحسن هو ما خف ضبط راويه، هو متقن وحافظ لكن قد يحصل عنده شيء من خفة الضبط، ليس تام الضبط، فاتت صفة تام الضبط، قد يكون خفيف الضبط. هذا هو الحسن عند الترمذي رحمه الله. وكيف قال حديث حسن صحيح؟ شلون حديث واحد يصير حسن ويصير صحيح؟ قالوا لأنه رواه من طريقين، طريق تام الضبط فهو صحيح، طريق في ضبطه شيء صار حسنا. الله أعلم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. متفق عليه. ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله. نعم، هذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أن الماء القليل إذا وضع فيه يده كثر وكفى الفئام من الناس، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن بركته عليه الصلاة والسلام. قوله حانت صلاة العصر يعني حضرت، التمس الناس الماء بحثوا عنه، هذا فيه دليل على البحث عن الماء للمسافر، ما يبادر ويتيمم حتى يبحث عن الماء حوله وبقربه ويسأل من عنده أو حوله يبحث عنه أول، فإذا لم يجد ماء فإنه يتيمم. التمس الناس الماء فلم يجدوا، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء يعني قليل، يكفي واحد مثلا، يكفي واحد وهم جيش كيف يتوضعون؟ وضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الماء، هل قليل هذا وضع فيه يده من أجل أن يزيد يكفي ببركة يده صلى الله عليه وسلم، فحصل ذلك وجعل الماء يزيد ويفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأ الناس كلهم، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن بركته صلى الله عليه وسلم. لماذا أورده المؤلف هنا؟ يستدل به على أن الماء المبارك لا بأس باستعماله في الطهارة، الماء المبارك ما يقال هذا ماء مبارك ويرفع عن الاستعمال في الطهارة، لا، فهذا ماء مبارك ومع هذا توضأ به لأمره صلى الله عليه وسلم. وسيذكر المؤلف نظيره هو ماء زمزم، زمزم ماء مبارك ومع هذا يتوضأ به ويغتسل به وهو مبارك. نعم. وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم. نعم، يؤخذ من الحديث أن الماء المبارك يتوضأ به يغتسل به، ولا يقال هذا ماء مبارك لا يهان بالوضوء والاغتسال، فماء زمزم كذلك توضأ به واغتسل منه، لأنه مثل الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، كله مبارك. نعم. وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاراه أنه ماء شريف مستشفى متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. نعم، لأن قصاراه يعني نهايته أنه ماء مبارك استشفى به ويتبرك به، وهذا لا يمنع الوضوء به، مثل الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في حديث له قال فيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه أحمد. هذا صريح في أن ماء زمزم يتوضأ منه، فإنه في حجة الوداع لما أفاض، يعني طواف الإفاضة وصلى ركعتي الطواف، ذهب عليه الصلاة والسلام ليسعى بين الصفا والمروة، فمر على بئر زمزم والناس يسقون منها، فأتي بسجل وهو الدلو المملوء من الماء، أتي بسجل من ماء زمزم فشرب منه صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه استحباب الشرب من ماء زمزم. ولو أنت مثل عطشان تشرب منه تعبدا وتبركا به، لأنه ماء مبارك ويستشفى به، فهو لما شرب له فهو ماء مبارك، ومع هذا توضأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، توضأ منه، فدل على أنه لا بأس بالوضوء من الماء المبارك كماء زمزم والماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب طهارة الماء المتوضأ به. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي. متفق عليه. وفي حديث صلح الحديبية، نعم، من رواية المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وهو بكماله لأحمد والبخاري. نعم، هذان الحديثان فيهما طهارة الماء المستعمل في الوضوء، وأن التوضأ بالماء لا يسلبه الطهارة، لا ينجس بذلك، لا ينجس بذلك. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وصب على جابر بن عبد الله رضي الله عنه من وضوئه لأجل الشفاء لذلك من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. فمع أن الرسول استعمله وتوضأ به دل على أن الماء المتوضأ به لا ينجس، وأنه لو أصاب ثوبك أو أصاب بدنك أنه طاهر. هذا ما يفيده حديث جابر. وأما في صلح الحديبية هي اسم المكان قريب من مكة على حدود الحرم من جهة الغرب، سمى الآن الشميسي، قريبا منه. قصة الحديبية معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة قاصدا مكة للعمرة، للعمرة هو وأصحابه يريدون العمرة، ولكن الله أراد شيئا آخر أعظم من العمرة. فلما نزل صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحديبية قريبا من مكة، علم المشركون بقدومهم فمنعوهم من دخول مكة لأنهم يسيطرون على مكة ذات الوقت، منعوهم من دخول مكة. حاول معهم صلى الله عليه وسلم فأبوا، وكانت المراسيل تتردد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم بين المشركين تفاوض، وأحد المراسيل حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض معه، فرأى الصحابة يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم، رآهم يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم تمام التقدير، يحترمونه، فأعجبه ذلك. كان صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامة من فمه عليه الصلاة والسلام إلا ابتدروها وأخذوها ودلكوا بها جلودهم تبركا بذلك. هذا دليل على أن ما انفصل من الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك به من الريق ومن الشعر ومن العرق، انفصل من جسمه الشريف. أما أن يتبرك بحجرته أو بجدار قبره أو ما، هذا لا يجوز، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى هذا تبرك بآثار الصالحين، هذا لا يجوز، بدعة ووسيلة إلى الشرك، لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا إذا قال شيئا استمعوا إلى قوله، وإذا توضأ، وهذا محل الشاهد، إذا توضأ ابتدروا إلى الماء الذي يتساقط منه صلى الله عليه وسلم تبركون به. فأعجب هذا الرجل، ما شاف هذا مع الملوك ولا مع أحد، رجع إلى قومه فأخبرهم، قال ما رأيت في الملوك ولا رأيت في الرؤساء مثل هذا الرجل مع قومه. فنقل لهم هذا المشهد العظيم، وانتهى الأمر بالصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على أن يرجع هذه السنة ثم يعود عليه الصلاة والسلام من العام القادم ويعتمر. وتم الصلح بينه وبينهم على وضع القتال بينه وبينهم، فحصل الفرج للمستضعفين الذين في مكة والذين يريدون الإسلام، صار ما يمنع أحد يذهب إلى المدينة ولا يمنع أحد يسلم بموجب الصلح، فصار هذا الصلح فتحا عظيما. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني صلح الحديبية قبل فتح مكة، فصار فيه الخير للمسلمين. لكن الشاهد منها قضية أنهم يبتدرون إلى وضوئه صلى الله عليه وسلم، دل على طهارة الماء المستعمل، أنه إذا أصاب الثوب والبدن أنه لا يضر. وأما التبرك فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما انفصل منه وهو حي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، ورواه الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. نعم، حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه، وأبو هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنهما ظن أن الجنوب نجس، أن الجنوب نجس، لذلك لما أصابت كل منهما الجنابة اعتزل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خالف العادة أنه يلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويسأله، انخنس. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، دل على طهارة بدن المؤمن، طهارة بدن الآدمي حتى الكافر بدنه طاهر. ولذلك نلبس من ثيابهم ومصنوعاتهم وأوانيهم لأن أبدانهم طاهرة إن كانوا كفارا. وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس، المراد نجاسة الشرك، نجاسة معنوية. الشاهد من الحديث أن المؤمن إذا أحدث، يعني حدث أصغر أو أكبر، أن بدنه طاهر، وإنما يتعلق الحدث بالبدن. فإذا أراد أن يصلي أو يعمل عبادة من العبادات يتطهر لها، أما أنه يجلس مع الناس ويسلم على الناس ويختلط بالناس فلا مانع من ذلك وهو جنب. هذا المراد من الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأفضل بالنسبة لحفظ الأحاديث؟ هل تنصحون بحفظ بلوغ المرام أو حفظ المنتقى؟ يا أخواني، أنا نبهت كم مرة، ما هي المسألة مسألة الحفظ، مسألة من هو الذي تقرأ عليه ويشرح لك، أما مجرد الحفظ ما الشريط يحفظ، الشريط يحفظ ويسجل، ما هو بالمطلوب الحفظ، إلا إذا وجدت من العلماء من تحفظ عليه ويشرح لك يبين لك، هذا هو طلب العلم. أما حفظا بدون عالم وبدون طلب للعلم ليس هو المطلوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أفضل الشروح على هذا الكتاب؟ والله ما وجد له شرح إلى الآن إلا نيل الأوطار الإمام الشوكاني، ذكروا له شروح لكن مخطوطة أو ضائعة، ما وجد له شرح الآن إلا نيل الأوطار. نعم، في شرح منتقى الأخبار، نعم، وهو كتاب جيد، شرح جيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار عند شرحه للمقدمة قال: الله اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، المستحق لجميع المحامد، وهل هذه العبارة صحيحة؟ نعم، عبارة صحيحة. نعم، العبارة صحيحة، الله اسم للذات الإلهية لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، لا يطلق هذا إلا على الله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما قوله الواجب الوجود هذه من عبارات المتكلمين يريدون أنه ليس حادث الوجود مثل المخلوقات، لأن المخلوقات حادثة بعدها لم تكن، وأما الله جل وعلا فإنه لا بداية له ولا نهاية له، الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعتقد بعض العوام أن الأمية، أن الأمية مدح لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أيش؟ يعتقد بعض العوام أن الأمية مدح لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لا غير النبي، لا ما هي مدح لغير النبي، مدح للنبي لأجل إثبات المعجزة. أما أنت ما يصلح تبقى أمي، تعلم يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التعلم، ما تبقى أميا يعني تبقى أمي تصير مثل الرسول؟ لا، ما هو صحيح هذا. الرسول له خاصية في هذا لأجل إثبات معجزته وإثبات رسالته عليه الصلاة والسلام. أما أنت لا، بقيت أمي وش نستفيد من أميك؟ ما نستفيد منها شيء، وأنت ما تستفيدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف استخرج مذهب الحنابلة قسما ثالثا من المياه مع أن النصوص وردت في الطهور والنجس دون ذكر للطاهر؟ نعم، في مثل هذه الأحاديث، الماء المستعمل لا ينجس وكذا، يعني يقولون هذا طاهر وليس بمطهر، ما ذكروا أنه يتطهر به، إنما ذكروا أنه إذا أصاب الثوب والبدن أنه لا يحتاج إلى غسل. نعم. وطن فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الحديث والأثر؟ الأثر أعم، يطلق الأثر على الحديث ويطلق الأثر على كلام السلف وكلام السابقين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله في المقدمة: نسأل الله أن يعصمنا من كل خطأ وزلل، يقول ما حكم سؤال الله العصمة؟ نعم، طيب هذا، أن الله يعصمك من الخلل ومن الزلل، هذا دعاء طيب، معصوم من عصمه الله، وإلا فأنت عرضة للخطأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلبة العلم يقول إن الحمد إنما يكون في الخطب، وأما الرسائل والتأليف فيبدأ بالبسملة، فهل هذا التفريق صحيح؟ كلاهما يبدأ بالبسملة وبالحمد لله، يجمع بينهما الرسائل والخطب، لكن جرت عادة الناس أنهم ما يذكرون، ما يبدأون الرسائل بالحمد، هذه عادة من عادات الناس، ولا في معنى، ما في معنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن القول إن مقصود الإمام الترمذي حسن صحيح، أن الحسن المقصود به السند والصحيح المقصود به المتن، حيث قرأت مثل هذا الكلام؟ والله ما وجدت هالكلام، أنا ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من وجد حيوانا بحريا ميتا على الشاطئ وله رائحة، فهل يكون حلالا؟ نعم، هو حلال، لكن انت بتتره علشان الرائحة، هل انت مشتهيه علشان رائحته؟ هوك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستثنى من ميتة البحر الحلال الطاهرة، هل يستثنى من ذلك الثعابين والضفادع البحرية؟ ظاهر النصوص العموم، لكن بعض العلماء يقول ما كان له شبيه في البر من المستخبثات كالحيات وإنه لا يؤكل، لكن ظاهر الآيات والأحاديث العموم. نعم. ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحيوانات البرمائية التي تعيش هنا وهناك، هل تعتبر ميتتها طاهرة؟ لا، يغلب عليها جانب البر، البرمائية يغلب عليها جانب البر، فتأخذ أحكام حيوانات البر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا تغير لون الماء المتوضأ به فهل يكون نجسا بذلك؟ إذا تغير بنجاسة فإنه يكون نجس بالإجماع، أما إذا تغير بشيء طاهر فإن كان اسم الماء باقيا عليه فلا ينجس، أما فلا يسلبه الطهورية، أما إذا زال اسمه ولا يقال هذا ماء مطلق، قال هذا حنة، هذا شاهي، أنا لما أقول لك هات لي ماء تجيب لي شاهي، ما جبت ماء، مع أن أصله ماء لكن تغير تغيرا كثيرا، صار ما هو باسمه ماء الآن، صار اسمه شاهي، فهذا نعم يسلبه الطهورية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فهمت أو فهمت من الأحاديث السابقة أنه يجوز لي أن أتوضأ بماء أو أن أتوضأ بما تساقط من الماء المتطهر به، فهل فهمي هذا صحيح؟ هذا ما ورد، أورد أنه يتطهر به، إنما سيأتي أنه ما ينغمس في الماء ثم يغتسل فيه، سيأتي هذا. إنما الذي تفيده الأحاديث السابقة أنه لو أصابك شيء منه أنه لا يحتاج إلى غسل، هذا لأنه طاهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إزالة النجاسة بماء زمزم؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، ازالوا بها. يقول وإن كان الإنسان مثلا يعني يأنف من هذا، لكن ما نقول إنه حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جاء عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كما في تاريخ مكة أنه قال عن ماء زمزم لا أحلها لمغتسل، فهل هذا يدل على جواز الوضوء من ماء زمزم أما الاغتسال فلا؟ ما هو العباس اللي يحل ويحرم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن على المراد العباس رضي الله عنه أن الماء المزعوب واللي استخرج من زمزم إنه ما يغتسل به لأنه يضيق على الناس اللي بيشربون، هم معناه أنه ما يطهر، معناه أنه كأنه الله أعلم يريد لا يضيق اللي بيشربون من زمزم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ماء زمزم عندما ينقل إلى بلاد أخرى يكون حكمه واحد كبئر زمزم الذي في مكة؟ نعم، ماء زمزم هو ماء زمزم في أي مكان، في أي مكان من الأرض هو ماء زمزم، إلا إن كان أنه يسمى زمزم وماء زمزم، مثل ما يقولون عن بعض اللي يبيعون أنهم يغشون، هذا شيء آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندما ينقطع علينا الماء في منطقتنا لا نجد ماء للوضوء به، لكن البحر يبعد عنا حوالي 10 دقائق مشيا على الأقدام، فأيهما أولى، التيمم أم أن نذهب إلى البحر؟ والله ما دام أنه 10 دقائق قريب، والفقهاء يقولون يجب عليه طلب الماء في رحله وقربه، هذه دلال، هذا قريب، ترون منه، يجيبون منه خزان ولا شيء معكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النخامة إذا وقعت في إناء يعتبر نجسا لا يتوضأ به؟ لا يا أخي، طاهرة، نخامة وما يخرج من الفم غير القيء لما يخرج من المعدة، وإنما هو من الفم أو من الأنف، هذا طاهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في كتاب نيل الأوطار هذه الكلمة وقد جاء عن علي كرم الله وجهه، فهل لهذا التخصيص وجه؟ لا، لكنهم تعلمون أن الشوكاني رحمه الله يعيش في اليمن، واليمن أكثرهم زيدية، فهم فريق من الشيعة، الزيدية فرقة من الشيعة، فهم يقولون العبارة هذه تعظيما لعلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أصابته جنابة والماء بارد. نعم. رجل أصابته جنابة والماء بارد، فهل يجب عليه أن يسخن الماء أم أنه يكفيه التيمم؟ لا، ما يجوز له، إذا كان عنده مادة يسخن بها الماء لا يجوز له التيمم، يسخن الماء أول ثم يغتسل. أما إذا كان ما عنده ما يسخن الماء والماء جامد بارد يخشى على نفسه فلا بأس أن يتيمم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز طلب العلم عند أهل البدع للضرورة، وما هو الضابط في هذه المسألة، أي مسألة الضرورة؟ ما ألجأك الله إلى المبتدعة، علماء السنة كثيرون ولله الحمد، تطلب العلم على أهل السنة. يعني. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كان واجبا على العرب بعد عيسى عليه السلام اتباعه، وكيف نفهم ذلك إذا كان عيسى عليه السلام قد أرسل إلى بني إسرائيل خاصة؟ يجب الإيمان بجميع الأنبياء، يجب الإيمان بجميع الأنبياء، ومن كان على دين إبراهيم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أو على دين عيسى الصحيح، الدين الصحيح، فإنه مسلم، ما هو بالدين المحرف والدين المؤول، لا، الدين الصحيح الذي جاء به عيسى عليه السلام قبل بعثة الرسول فهو صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اشتريت شرابا فرأيت عليه بعد ذلك صورة تمساح مخيطا على الشراب، وتكون الصورة في الساق إذا لبسته ويصعب إزالتها، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله الشراب كثير بالأسواق، الشراب خالي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاء رجل إلى أسرة إذا جاء رجل إلى أسرة وطلب الزواج من ابنتهم وطلب الزواج من ابنتهم لكن الرجل متزوج ولم يخبر تلك الأسرة، فهل على من يعرف ذلك أن يخبرهم لأن الرجل قد سبق له الزواج وأنه متزوج؟ يتزوج من بنتهم وهم متزوج، ما في معنى، وهم إذا علموا أنه كتم عليهم وطالبت المرأة بالخيار لها الخيار، هل عند القاضي؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تبلغ من العمر 34 عاما أو 34 عاما وتريد الزواج، ولكن ولي أمرها لا يبحث لها عن زوج ويرفض من يتقدم لها بدون مشاورتها، فهل من نصيحة في ذلك؟ ننصح الأب أن يتقي الله وأن يزوج ابنته للكفء الذي ترضى به، لأنه إذا منعها من كفء ترضى به فقد عضلها، فلا يجوز هذا. ولا تعضلوهن، محرم العضل، فيزوجها، الله جل وعلا قال وأنكحوا الأيام منكم، فلا يجوز له يمنع ابنته من كفء رضيت به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز إعطاء الأجير أجرته داخل المسجد؟ يعني ضيقة إلا المسجد يعطيه أجرته خارج المسجد، لكن لو فعل هذا وأعطاه بالمسجد ما في بس، إنما الممنوع الاستئجار، يقول تشتغل عندي بريال بريالين المسجد ما يجوز هذا، أما أنه له عليك حق أو دين وتعطيه إياه ما في مانع. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدتنا إذا قتل أحد أفراد القبيلة فردا من قبيلة أخرى فإن أصحاب قبيلة القاتل يأخذون معهم عددا من البقر والخراف فيأتون إلى قبيلة الميت ويترضونهم، فإذا رضوا ذبحوا تلك الذبائح وأكلوا جميعا وتصافوا وتصالحوا. السؤال: هل هذه الصورة من الذبح لغير الله؟ إذا ذبحوها باسم غير الله وناوين بها الجن أو ناوين ذبحوا لغير الله هذا شرك. أما إذا ذبحوها لله ولا نووا جن ولا شياطين هذا بدعة من البدع، والواجب الرجوع إلى الشرع في الدماء وغيرها، الرجوع إلى الشرع إلى المحاكم الشرعية لترك عوائد القبائل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول والدي اسمه عبده وأرغب تغييره إلى عبد الرحمن علما بأنه ما زال على قيد الحياة ولا يمانع من ذلك، فهل هذا جائز؟ إذا رضي بهذا ولا مانع ما في بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز دفع الزكاة لبناء بيت لفقير ليس معه مال وليس له بيت، علما بأن الزكاة من السنة المقبلة أدفعها مقدما؟ لا بأس بذلك وأنت محسن أن تقدم زكاة العام القادم لتبني به بيتا لمحتاج، هذه بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا علي ديون وعندي 4 أولاد يعملون لكن لا يقدرون على الزواج ماديا، فهل يجب علي أن أتدين لأزوجهم؟ لا ما يجب عليك، يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنت مسافرا وفي طريق العودة وصلت إلى مطار الملك خالد وفي نزولي في المطار حان وقت صلاة العصر، فهل لي أن أقصر صلاة العصر ثم أذهب إلى بيتي في مدينة الرياض أو أصليها 4؟ والله يا أخي هذا راجع إلى معرفة مطار الرياض، هل هو داخل المدينة ولا خارجها؟ فإن كان خارج المدينة فلك أن تقصر لأنك لم تصل إلى الآن، أما إذا كان داخل المدينة فلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن كونك تتم الصلاة أحوط لك وأبرى للذمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن الله أراد للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما أعظم من العمرة، ذلك في صلح الحديبية، فما هو هذا الشيء حفظكم الله؟ نصر الإسلام، اللي سمعت نصر الإسلام ووضع القتال بينهم وتمكن من يريد الهجرة وتمكن من يريد أن يسلم ولا يمنع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أو هل تجوز صلاة الفريضة وهو جالس على الدابة في سفره؟ لا، فريضة لا بد على الأرض، لا تجوز على الراحلة إلا في حالة ضرورة، إذا ما قدر ينزل عن الدابة صلي، إذا كانت الأرض وحل وطين ولا في مكان يصلح للصلاة فيه فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، صلى على الراحلة صلاة الفريضة لما كانت البلة السماء تمطر ولا بلة من تحته من الأرض تمشي، صلى بهم صلاة الفريضة على الراحلة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الممكن أن أعطي زكاة الفطر من المال لأن في بلدي مساكين يحتاجون إلى مال أكثر حتى يشترون به ما يريدون من الطعام؟ هل إيش؟ يقول هل من الممكن أن أعطي زكاة الفطر من المال لأن في بلدي مساكين يحتاجون إلى المال أكثر حتى يشترون به ما يريدون من الطعام؟ لا مطلقا كذا لا، لكن توكل واحد تعطيه فلوس تقول اشر طعام وأخرجه في وقت الإخراج قبل صلاة العيد، هذه بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت سيارة بالتقسيط فهل يجوز لي أن أبيعها قبل سداد الأقساط؟ هي سيارتك، تبيعه وتسدد الأقساط إلا إن كانت مرهونة. إذا كان اللي باعها عليك راهنها لا يجوز أنك تبيعها إلا بإذن المرتهن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي أرض عرضتها للبيع وجاء رجل وقبل أن يشتريها وافترقنا على ذلك دون دفع نقود ودون مكاتبة، وبعد أيام تراجعت أنا عن بيعها، فهل يجوز لي هذا التراجع؟ هذا حسب، إن كان صدر منكم عقد إيجاب وقبول قلت بعت عليك وقال اشتريت فلا يجوز لك الرجوع إلا برضا الطرف الثاني. أما إذا كان الكلام وعد ولا صدر منكم إيجاب ولا قبول وإنما هو وعد فقط فبالإمكان هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اشتريت كتابا فانصرفت إلى البيت فوجدته مكتوبا عليه وقف لله، فما العمل في ذلك؟ العمل أنه لا يصح بيعه، تراجع اللي باعه عليه تقول له هذا وقف، أنت بعت علي ما لا يجوز بيعه، تأخذ الثمن وتعطيها كتاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يأتي بكتب ويضعها في المسجد ولم يكتب عليها وقف ولم يكتب عليها أي شيء، فهل آخذ منها ما أحتاجه؟ ولا أدري أيضا هل خصصها للمسجد أم لا؟ ما دام أنك تعرفه تسأله، وأما إذا لم تعرفه أو ما تقدر على اتصال به فهي للمسجد، وقف على المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ما المراد بالصلاة هنا؟ الصلاة على صلاة الله علينا ثناؤه على عبده الملأ الأعلى.